قيام الليل والصلاة في آخر الليل، وبالذات في شهر رمضان المبارك، كيف تكون صلاة آخر الليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص إذا كان يصلي في الليل فهو مخير بين أن يصلي وصلاته بعد العشاء إلا إذا جمع بين الصلاتين في وقت يجوز له الجمع، في حال يجوز له الجمع، فإنه يصلي بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، وإذا أخرها إلى آخر الليل وهو أفضل من فعلها يعني في أول الليل، فلا شك أن هذا هو أفضل. وبإمكانه أن يصلي ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وله أيضا أن يصلي أكثر من ذلك. وكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد عن 13 ركعة، أو عن 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي خمسا يفتتح صلاته بركعتين، ثم يصلي ثمان ركعات، ثم يصلي الشفع، ثم يصلي الوتر، وبالله التوفيق.